إنه هو العليم الحكيم. بارك الله شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجد، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء فتعرف إليهم. يقال إنه رفع فيقال نعم عندي فيقال فيقال فيقال إنه رفع التاج، إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها شامة، وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، يعني كيف فرقوا بينه نعم وبين بنيه وبين أخيه نعم وأبيه نعم وبين بنيه نعم وبين بنيه إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل أو ما فعلتم بيوسف بينه وبين أخيه الصحيح نعم نعم إذ أنتم جاهلون. إذ أنتم جاهلون أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، وقرأ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فقال بعض السلف إن كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، بإذن الله له في ذلك. نعم. كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك. نعم. والله أعلم. ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فعند ذلك قالوا أئنك لأنت يوسف، وقرأ أبي بن كعب أو أنت يوسف، وقرأ ابن محيصن إنك لأنت يوسف،

وقوله لولا أن تفندون قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير تسفهون تفندون تسفهون نعم. وقال مجاهد أيضا والحسن تهرمون نعم. وقولهم إنك لفي ضلالك القديم قال ابن عباس رضي الله عنهما لفي خطئك القديم. وقال قتادة أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة عظيمة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي وغيره. قال تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك البشير البريء. وقال مجاهد والسدي كان يهوذا ابن يعقوب. قال السدي إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب فأراد أن يغسل ذاك بهذا فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا. وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم أن الله سيرده إلي. وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أي من باب من تاب إليه تاب علي. قال ابن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم أرجعهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير قال حدثني أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال كان عمر رضي الله عنه كان عم لي عندي كان عم لي كان عم لي يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. نعم استمر. مش عندك نقص ولا زيادة؟ بس أنا عندي هذه كان عم لي ما كان عمر عندي بس أكل بطيط الكلام اللي عندي كان عم لي نعم. يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجب وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة كما قال ابن جرير. أيضا قال حدثنا المثنى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا الوليد قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا غريب من هذا الوجه، وفي رفعه نظر، والله أعلم. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام. ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو الأشبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أشكل قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم: هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. وقد رد ابن جرير هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وأجاد في ذلك، ثم اختار ما حكاه عن السد أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله آوى إليه أخاه، وفي الحديث: من آوى محدثا وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر، وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. ويقال: والله أعلم، أن الله تعالى إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم، كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم، فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام. وقوله آوى إليه أبويه، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديما. إنما أي كان أباه وخالته، تزوج يعني أبوه تزوج خالته بعد أمه، وكانت أمه قد ماتت قديما. نعم. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير الخالة أي نعم بمنزلة الأم. نعم. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمي وظاهر القرآن يدل على حياتها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي نصره هو المنصور الذي المتصور وهذا الذي نصره هو المتصور الذي يدل عليه السياق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي نصره هو المتصور الذي يدل عليه السياق. وقوله ورفع أبويه على العرش قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد يعني السرير أي أجلسهما معه على سريره وخروا له سجدا أي سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل أي التي كان قصها على أبي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد المرأة. عند المرأة أو الزوجة نعم لكن ضمن لفظ المرأة. وقال في تاء هنا عندي عمل هامش تحت قال في تاء المرأة لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفي حديث آخر أن سلمان رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكان سلمان حديث عهد بالإسلام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت. قال الحافظ ابن كثير الانحناء في السلام من هذا الانحناء دائما إذا طلع الشخص على المسرح أو طلع على يعني ينحني للجمهور وهذا خطأ لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أي هذا ما آل إليه الأمر. فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر. نعم. كما قال نعم. كما قال على ما يصير إليه الأمر كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. وقوله قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله علي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية، وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال وبعض يقول كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمة وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. البادية ضد الحاضرة، البادية أهل الوغر، والحاضرة أهل المدر، أهل الحجر وأهل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره، إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان النهدي عن سلمان كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال عبد الله بن شداد وإليها ينتهي أقصى الرؤيا، رواه ابن جرير. وقال أيضا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا هشام عن الحسن قال كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. وما على وجه الأرض يومئذ عبد أحب إلى الله من يعقوب. وقال هشيم عن يونس عن الحسن 83 سنة. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة. فغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 120 سنة. وقال قتادة كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة. قال وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، ويعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة ثم قبضه الله 17 سنة ثم قبضه الله 17 سنة 17 سنة ثم قبضه الله إليه. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا. نعم. وخرجوا منها وهم 600,000 70,000. وقال أبو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة، والله أعلم. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.